فضيلة الشيخ، النقاب فتن الرجال، النقاب فتن الرجال، النقاب فتن الرجال، فهل موعظة للنساء حول عدم فتنة الرجال يا فضيلة الشيخ؟ فكثير من النساء سببنا في انحراف كثير من الشباب، وجزاكم الله خيرا. نعم، النقاب هو أن تغطي المرأة وجهها وتفتح فتحة صغيرة لتنظر منها على قدر العين فقط، وبدون تجميل للستر، يعني ما تأتي بساتر جميل مزخرف، لا، عادي، والفتحة ضيقة بقدر ما تنظر فيها فقط أو بقدر ما تنظر منها. وهذا جائز، في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان النساء ينتقبن، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرمة عن النقاب، فدل ذلك على أنه من العادة أن ينتقب. لكن في الوقت الحاضر مع الأسف الشديد أن بعض النساء استغلت هذا بأن جعلت النقاب أكثر من الحاجة، تجد المرأة تنقب لعينها نقابا واسعا تظهر منه إيش؟ الحواجب والوجنات وربما أيضا الجبهة، فتوسعنا بذلك. لهذا امتنعنا عن الإفتاء بجوازه، ولم نقل أنه حرام، يعني نحن لم نفتي بعدم الجواز، لكن امتنعنا عن الإفتاء بالجواز سدا لإيش؟ سدا لذريعة، ومنعا من التوسع. والحقيقة أن مسألة النساء مصيبة، كثير من النساء انخدعنا بما ينشر في الصحف والمجلات وما يسمع من وسائل الإعلام، فظنت المرأة أنها كالصورة ليس لها هم إلا التجميل والفتنة، وهذا لا شك أنه من مصائب الدنيا. المرأة أحسن مكان لها هو البيت، لأن الله تعالى قال لنساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وهن والله أطهر النساء وأبعدهن عن الفتنة. قال لهن: وقرن في بيوتكن. قرن من القرار، يعني تستقر المرأة في بيتها، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام في حضور المرأة للصلاة قال: بيوتهن إيش؟ خير لهن. ولكن مع الأسف الشديد أننا نجد الآن سهام الدعايات الباطلة تسلط على بلادنا هذه، وأعداؤنا منا من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا ويرتدون زينا، ومع ذلك يثيرون الفتنة بالنسبة للنساء. والمرأة مسؤولة عما يحدث منها من أسباب الفتنة، فإذا ظل بذلك أحد من الرجال أو من النساء حق عليها من سن في الإسلام سنة سيئة، فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. والحقيقة أن أسباب الشر موجودة بالنسبة للنساء، ولهذا سلط الأعداء سهامهم على هذه البلاد بالنسبة للمرأة، لأنهم يعلمون أن أعظم فتنة على الرجال هي فتنة النساء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وهذا تحذير من الرسول عليه الصلاة والسلام. فأسباب الشر والفتنة موجودة، لكن هناك أيضا جانب آخر، وهو تقصير الرجال بالنسبة للنساء. الرجل قوام على المرأة، من قال ذلك؟ من قال؟ الله. الرجال قوامون على النساء، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا فجعلنا مسؤولين عن أهلنا. والنبي عليه الصلاة والسلام أكد ذلك بقوله الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. وكثير من الرجال فرط بالنسبة للنساء، صارت المرأة هي تدبره وتديره، والواجب أن يكون الإنسان رجلا في أهله بمعنى الكلمة. يمنع المرأة من أن تخرج من البيت إلا لحاجة، وإذا خرجت فلتخرج تفلة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني في ثياب لا ليس فيها فتنة، يجب أن يمنعها. لكن مع الأسف الشديد أن بعض الرجال بمنزلة النساء يجعل الحبل على الغارب بالنسبة لنسائه، وتكون المرأة هي القوامة عليه. ولقد كنت تعجب أيها الإنسان من رجل يأتي بسياراته معه أهله إلى المتجر لتشتري المرأة حاجة، فيجلس في السيارة والمرأة تدخل في الدكان تخاطب رجلا أجنبيا ما نعلم عنه، ومراد بالأجنبي يعني ليس من محارمها لا نفي عنه. أو مثلا ينزل عند الخياط ويجعلها هي التي تخاطب الخياط ولا يدري عنه، وهذا لا شك أنه خطأ عظيم وأن الإنسان مسؤول عن ذلك. فالواجب على النساء أن يتقين الله عز وجل وأن يدعن ما فيه الفتنة، والواجب على الرجال أيضا أن يكونوا رجالا بمعنى الكلمة، يمنع النساء مما فيه الفتنة والشر، ولا يقتربوا بالدعايات الباطلة. نحن والحمد لله مسلمون، لنا ميزاتنا الإسلامية، لنا أخلاقنا الإسلامية، ولا يجوز أبدا أن نجعل مثل هذا من باب التقليد كما يوجد في الصحف تقاليدنا وعاداتنا، هذا كذب، بل شرعنا. لأن حجاب المرأة وتسترها في البيت وبعدها عن الفتنة ليس عادة ولا تقليدا، بل هو عبادة وشرع متعبدون لله به. لكن مع الأسف أن كثير من الناس لا يهتم بهذا.